التي تتم كل يوم الخميس هو 30 من شهر محرم عام 18400. نتكلم فيه على ما تيسر من كلام الله عز وجل العزيز الحميد. قد ختمنا سورة الداريات، فلنبدأ بسورة الله. الله بارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الجملة آلة من كتاب الله في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال، ولهذا لم تكتب في المصحف، وليست من السنة التي افتتحت فيها لأن هي ليست من الإله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله أعني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يشهر بسم الله الرحمن الرحيم ويعرف بفعله، وهذا يدل على ليس من وكتاب مذكور في رفعه والبيت والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كل هذه أقسم الله بها الأول المذكور والجبل والسلام. فإن الله تعالى كلمه أول كلمه لأن لا شكله هذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء، من جبل غار حراء، بل هو أفضل، نعم يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء عليه السلام، ولكن من ظاهر نظر، لأن هذا كل منه الرسول على ظاهر، لكن أنه جبريل أرسل من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء داخل الحرم، هذا المسمح على الحرم ولا قطع الشجرة، وأبعث الحرم أفضل من الجرم المسيح على إلا أن يعدل حلقا كتاب مسطور في رق مشهور. الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينقل كلمة رق. هذا هل الرق كل ما يكون من جلد ورق وعلم وحجر ما في ذلك، أو هو خاص بما يكتب فيه من جلد ونحل؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب أشياء القرآن الكريم من التوراة يشمل عدة كتب. إذا قلنا ورق هو كل ما هو إيش كل ما يكتب فيه، وإذا قلنا ورق ما شبه خذ يعني فيها ولا تلق اللوح شيء لا يدخل هلا فيها الذين قالوا إن لا مراد به إن التوراة وإن القرآن. فالذين قالوا إنه التوراة هذا رجحوا قولهم بأنه قرن الطور، والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان كتاب مسطور هو التوراة الذي جاء بها موسى. ومن قال أن المراد به القرآن الكريم لا رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى، والكتاب نفسه القرآن من أوحي أن إلى محمد عليه وسلم أن الله أكبر وإن أشهد أن لا إله إلا الله إيمانا إليها بذكر الطوب ودفع ثقافة الصلاة لا التي بعث بها من بني إسماعيل أي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا هو ما يكتب فيه من جلد واحد، وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر، يعني كانوا في الأول يكتبون القرآن بالحجارة وعلى ظهور العظام وعلى عصب النزلي، لأن الورق ليس موجودا بكثرة. وقوله منشور صفة للكتاب، ويحتمل أن تكون صفة لرب معنى واحد، والمراد المنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قارئ. وهذا يصدق تماما على إيش؟ على القرآن الكريم، فإنه لله الحمد والبيت المعمور هذا هو ثالث مما أحسن الله به في هذه الآيات، وهو ذلك من السماء السابع يقال له الصراع أو الصراع. يدخل من كل 70 رجلا يعبدون أثما يعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. فأخبروني بناء الرأي هذا كم عدد الملائكة؟ إيش؟ لا نحصل على لا رحوا. ثم من يقصي 7000 كل يوم يسمى هذا البيت المعمور كان ولا يقدر إليه. إن المراد بالبيت المعمور بيت المعتد وهو القول أنه معمور بالطهن وآثمه وقائمتنا وستقفل. فهل أن تحمل السنة على المعتد من بيت؟ نحن يجب أن نفهم قاعدة قبل التفسير وهو أن وهي أن الملك أن الكذب أن حملت أن على السواء أن بين الإمام فات بأن سرد لا على كل منهما بين أن يكون بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت أو أمور السماء الذي يفعل المنفى أن كلا البيت يكون لهذا وهذا أن أن المراد البناء مأمور في السماء والسقف المرفوع أقسم الله تعالى بقوة المرفوع من الله في السماء قال الله تعالى وقال تعالى جعلنا السماء سقفا محفورا والسماء مرفوعة إذن السقف المرفوع هو هذا السماء لأن السماء قلت أنه كلمة قد أخبرني عنه الجمهة الأرض كما هو سقف أفضل أو حالة أو حالة أو حالة أو ثم يعني مرة بعد مرة ينقل عليه أنه خاسئ وهو زوجه وأخبره ليس فيها تشغب ليس فيها رد ليس فيها تصدع لا يعشر أقسم الله وتحرم مجتمع كلمة وإن مراد عندك الذي عليه رحيم عزيز بأمرك وعلى وكلم ليس وقيل في مسؤوله البحر الذي في الأرض لأن دعوه المعلوم فيه من آيات على ما لا يطلع علمنا الصحيح في المراد بذلك لأن أبني البحر ما فيه من أبو الله العظيم ما في أموال البحر مفتوح من مفتدنا السر البحر من كان عقيد على الله ما في سؤال تم ما في لا حصر لا مثل الكرة وطبيعة لغاية لأن على الأرض ومن الذي ردها هو الله. ولهذا كانت في البحر جدير أن يقسم الله في البحر عظيمة يقال إنه من حيوان وأشجار إن قبل يمثل حوالي 70% وقيل هذا المسوء الذي سيسد الذي أي قطع كما قال وعند البحار فهذا إبلا البحر نبع الشعر الأول المنعم البحر وهذا متى يوم القيامة هذا المقابل الذي يسهل الآن وفي عقابه نص على نفسه أطفأه أن نص لا يكون نصف إذا يسجر هذا الماء ويبقى نارا الأول المسوء أمام من ما يفيد من المسكين الذي لا يستمع هل سنقول المراد به هو المعنى يعني جميعا لأنه لا منافاة لا منافاة بين هذا هو مثل من أجل الله عز وجل من أجل الله عز وجل يعني من الأرض أو المهاجة الذي سيبلغ يوقف فكل ذلك من آيات الله فالزرين الكريبات والبحر معنى هل من شخصية بعد ربي وتعالى والطور وكتاب المسطور شورة المنشور والسقف على إن عذاب رب لواقع لأنه جواب الأصل هنا مؤكد مؤكد يقول القسم المتحدث والذل في قول وإذا كان قسما الأشياء أنه لا ليس الثاني لأن كان ثالث بالله عذاب ربك لواقع، يعني لم يجد أن يقع عذاب الله الذي وعدك مرات يعني والله يقول لا أثر إلا قلب اللين كليم الزوج أو أشد لا يهتم بها تمر عليها وعليه وكأنها ثلج. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعافى، يمرض من شدة ما يقع عليه قلبه من التأثر حتى يعافى. إذا كان واقع وليس له دافع أليس الجدير بناء النخاف؟ فلا والله، هذا هو الجدير. وقال إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع. ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ إذا لننظر على السائل بعذاب واقع للكافرين ليس له جافع والله للعافية. ضم الآن هذه إلى الجواب تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من على من يعني على الكافرين ما له من ليس له جاهز لا شر لا ما يشعر ولا بعد كنت أقول لا ولهذا تنفهم الشفاعة فيرفع عن العذاب. أما عذاب الله المؤمن فإن لأنك واقع كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة، قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة. ألم ترى أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه فيرتفع عنه العذاب؟ وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له. أما على عصاة المؤمنين عجيب يا جماعة الوقوع، ما الذي يمنع؟ قد أنذر الله العباد وخوفهم وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع، قد يرتفع بأسباب متعددة. ثم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما نافية ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا، لا يمنعه ولا يرفع، لأن دافع هنا يا أخواننا دافع تشمل المنع والرفع، تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. لا أحد يدفع عذاب الله، لا يمنعه أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده. نسأل الله تعالى أن يعاملنا وإياكم بعفوه وأن يغفر لنا من ذنوبنا ومنا حظه إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة ونحن قد الساعة وقيل أنها الأرض نعم، وقد مضى 10 دقائق تقريبا. نبدأ من الأب كيف يحصن أولاده بالأوراد الشرعية؟ هل يكون ذلك يعني صباحا ومساء؟ هل يكون بالمسح أو بالنفع؟ أما من جهة الأولاد الصغار فهو يعودهم

إذا فسرنا بما فسرنا أصلا إشكال أن الرمي يطلق على الإصابة ويطلق على الفعل ولا فقول ما رميت المنزل أو الإصابة إذا رمى أمت كامل الإصابة الحصة أو الكرة ولكن الرمي الإصابة ولا إشكال. نعم يلا على الإصابة. بارك الله فيك. يقول حق سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فيعفو عن كثير. فكثير من المصائب تحدث للإنسان ويصبح في حيرة، هذه من نفسه بتقصير نفسه بالأسباب أو أنها شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى بأن الله لا يختار إلا الخير، فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد الإنسان ومقدر الله سبحانه وتعالى؟ أولا لي ملاحظ على كلمة الحق، نحن نؤمن بأن الله هو الحق المبين وأنه سبحانه وتعالى من أسماء لا يكون نقول يقول الحق قال الحق ما أشبه ذلك. أما دائما عن استعمالها في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قال الله، وكلمة الله تعطي معنى غير الحق، تعطي أنه وجده الإله وما سواه باطل وهو الإله الحق. لذلك ينبغي لنا أن نقول قول الله تعالى أو قال الله تعالى وما أشبه ذلك. كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا كان ربكم إلا ويقول قال الله تقيم إلى وما أشبه ذلك الله هو الأولى. وما سمعت في تعالى مثل السابق والاستعين لا تجد أن وكذلك يكثرون كلمة المصطفى يعنون به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مصطفى إذا أنه أصل مصطفى يعني. لكن كون نقول الله قال النبي الرسول أفضل، لأن هذا مصطفى صور في السلف والكلام السلف واضح. أما السؤال عن الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم، فالقائد لأسفل أمور إذا أصابت هو الأسفل لأسفل والسبب قد يكون خاصا وقد يكون عام. دليل ذلك قول الله تعالى واتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الإنسان قد يقول ليس عليه خطيئة بأنه قليل الخطايا لأن أتي أخطأ استغفر، فيقول من أين أتت هذه الخطيئة؟ نقول هناك شركة لك قد تكون أعمالهم سببا لإصابة الضر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثانيا كونك ترى نفسك انك لست مخطئا هذه سبب المصيبه، لان الانسان اذا اعتقد هذه العقيده صار معجبا بنفسه مدلا على ربه، يقول يا ربي انا ما فعلت ما يوجب العقوبه او المصيبه واعتقاد مقتنع انه ما احسن يعني فهو الزعل الانسان يجب ان يعرف نفسه هذا اين لم يكن. قد يقول قائل اليست المصائب تصيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ نقول بلى تصيب النبي عليه الصلاه والسلام. لا تقل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ثم علو المرتبة لأنه صلوات الله عليه قد نال كل وصف جميل أعلاه، وأقول من كل وصف جميل يتصف بالمخلوق أعلاه. الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه، فلهذا أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى في دعوته، أليس كذلك؟ أصيب في دعوته. كيف؟ كيف أصيب؟ ردوا دعوته وقالوا سبحان الله ألقوا عليه السلة وهو ساجد تحت الكعبة، هدية فصبر. ما يصيبنا مرة أن تمر غير فتسمع إني أوعك كما يوعك الرجل أن أصابه من شدة الموت على نصف خير عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى الآن أعلى مرتبة في الصبر على إن هؤلاء شريف وعلى رائعه أفهمت الآن؟ إذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أصابهم من المصائب لنعتقد أصابه من أبيه من أن إيه؟ تدنسه الأرض في الصبر في حق حتى فيها صابرا شاهدا أن يكون نال والله أعلى درجة حتى أنه يموت الليل حتى تقرم في الماء وتبقى ساقه وقرم ولا يجب وقيله في ذلك هي قال لا أكون أقل أهل أنا درجة أعلى درجة صعبة وأعلى درجة صلوات الله وسلم هذا بدعة أقول لا تقرأ القرآن لا من القبر صلى الله عليه وسلم والبزنيق ولا أقول لا دين سلم إذا أتى إلى قبر صلى الله عليه وسلم السلام عليه الله رحمة الله وبركاته حركات أحسن صيغة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم علمه علمها قراءته عليها عند الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونخلق وإن قلت أشهد أن قد بلغت الرسالة أتيت الجنة ونصحت الأمة هذا حسن هذا يجب أنه تقي نسأل الله لنا ولكم الآن الله على أن أجرهم ولا تتعبون وتنصيق وإن شئت أن تستمع على قبر عثمان رضي الله وهو معروف فهذا حسن لأن عثمان ثلاثة خلفاء الراشدين في هذه النبي فهمت الآن ما في قراءة عند القبر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر إمام لا في البقيع ولا في أحد ولا في مقبرة ايش صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن والقرآن القرآن القرآن القرآن يعني هل المار وجاب المقبرة سلم أو لا كانت المقبرة عليها شوها فلا بأس وإن كان ينزل الجدار فأسفل لأنه لا مكان لذلك لأنه أجل المار بالسوق عدنا القبور جدار كان كتبيع في ولا خطر لهذه مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس تسلم، وإن مررت بمقبرة مصبرة ولهذا يقول أن شهادة في أحد قد فتح يعني فتحت باب لا يسوى في سنة يشاهد القبور لقل لا تسلم عليهم يهون عنك فلا أحد يقول قفني على أن المقابل السلام عليكم أخواني الله. توجد الآن أجهزة الإنسان على التصوير ويحدث على الهاتف من أنصر أيضا الكتاب اللغوي جاء كان الإنسان على المتحدثين كلامهم نعم بعض الناس ثم يرونه استخدام طيب لشركة من يرد النائب حق أين سيكون مثلا مجال أو ذهابهم هذه الليلة معا ومن سيزمهم ومن حد سيكون بينهم وعلى هذا الأساس يحدد نوع تربية لأبنائه نعم يتصل إذا كان مثل هذا إذا شخصيته صالحة أرجوك اللي أعرف أن هذا من هذا حرام لأن هذا من بعد يتطلب على أصحابه وخيانة السماء حتى أن العلماء قالوا إذا حدث في الإعلان والحوله أعظم العيش وأن بيهم الحمام يلوك ألا يجوز لأن رب علم وكتم ولا أوعد ولا أنت مثلا ذهب أو من أهل كان قد يقول تجسس وسمع ما يكره او راى ما يكره لا يمكنه ان يغير شيئا فيزداد بذلك الى محنته ويجزى ايضا الله لمن سمع او حسنه من سمع او راه اذا كان تجسس في العين وهو في غنى عن ذلك حتى انه يعني انا من عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا احد من احد من احد من احد من احد من احد من احد من احد من احد من رب آية تزول هذه الكراهة ولو حكم إن الإنسان ما بعد الدنيا أو عن الإنسان يظهر أثر ذلك إليه في رؤيته إياه وفي نظره إليه وفي وجهه إذا لقاه فيشمل كل واحد من الآخر كان العدو والفعل بغض فالوحيد أني أرى أن استقام من الجهاد الذي يتجسس على الأول كل اسمع يا رجل فإذا تحضر إلى في أولى أو أنه إذا الفرض لا بأس بهذا. لذلك تألّف أولا من هذه البشرية الطبيعة هذا أبداً جسد كذا على كذا وهذا سحر يسير في البدء للأشعر النساء ذلك هذا يسير في القلب للأشعر السلام للأهل وهذا على هذا بعد من أهله جزاهم خير وشكري الله أن الوقت انتهى عليكم وبحمد الله أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك وإلى اللقاء إن شاء الله إلا إذا رأى نوض الجلسة القادمة نضع إلى ما يلعب إذن يا رب ما شاء على مياه نعم شروط عقد النكاح عند الاستقرار يعني انا رب شخصيا اطلع مره خلص لكن اذا خارج كان في شيء ما لم يتبين له الاستخارة مرة أخرى وشاد وثال ثم إذا قدر أن له شيء أن هذا هو إذا قدر له شيء سواء ما إليه الآن أو ما لا إليه ما هو قزائم الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.